بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف أورد المصنف رحمه الله حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. وحكيم ابن حزام رضي الله عنه له مزايا وخصائص انفرد بها عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة، ولا يثبت ذلك لغيره، وعاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهذا قد يوجد من وقع له ذلك. وكذلك أيضا كان جوادا باذلا، لم ينفق نفقة في الجاهلية إلا أنفق مثلها في الإسلام. أخباره في هذا مستفيضة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، يعني سألته مالا، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وقد يوضح ذلك ما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيما دون ما أعطى لغيره من أصحابه. فحكيم رضي الله تعالى عنه كأنه استغرب ذلك وقال: ما ظننت يا رسول الله أن ينقص عطائي عن أحد من الناس. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استزاده فأعطاه، ثم حتى رضي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. ومعنى خضر كأنه شبه المال بالشيء الذي تطلبه النفوس وتميل إليه، فإن الخضرة من الألوان التي تميل إليها النفوس وترتاح إليها وتنجذب. فهذا المال خضر حلو لما فيه من المال، لا شك أن النفوس تحبه، وتحبون المال حبا جما، كما يحب الإنسان في الألوان الشيء الأخضر، وفي الطعوم الشيء الحلو. خضر حلو يعني يجد فيه الإنسان بغيته من جهة النظر ومن جهة الطعوم. فقال: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، يعني يأخذ المال من غير استشراف ولا تقصي ولا طمع، وإنما يأخذه بسخاوة نفس، بورك فيه. وهذا هو هذه العبرة بهذا، يعني الإنسان قد يطلب ويحتال من أجل أن يحصل، ولربما وضع اسما لإنسان آخر من أجل أن يحصل على إما هبة أو منحة، أو لربما من أجل أن يشترك في مساهمة أو نحو ذلك، فيأخذ اسم هذا وبطاقة هذا، ومن أجل أشياء أحيانا تافهة تتهافت نفسه عليها، كما نسمع صباح مساء في أسئلة الكثيرين: أخذ بطاقة هذا واستاجر بطاقة هذا من أجل أن يأخذ من هذا 2 قرش، ومن هذا 3 قروش، ومن هذا 4 قروش، ولا يعقبهم بعد هذا كله إلا الفقر والخسائر، 2 قرش اللي تجمع من هنا وهنا وهنا. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه. وهذه العبرة، فإن البركة إذا وجدت ولو في الشيء القليل، فإن الله تبارك وتعالى ينفع به النفع العظيم. وقد يكون ما يحصله الإنسان هو شيء كثير، ولكنه إذا نزعت منه البركة، فإن الإنسان إذا سئل عنه أين هو يقول: ذهب. أين ذهب؟ كيف أنفقته؟ كيف فرقته؟ يقول: لا أدري، لا أدري. هو يتعجب من هذا المال الكثير وين راح، ما اشترى شيء، يراه له شأن، أين الصرفة؟ لا يعرف. ننزع البركة، وهذا الذي يعاني منه كثير من الناس. قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وهذه قاعدة، من أراد البركة فليأخذ المال بسخاوة نفس من غير استشراف ولا طلب. قال: وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ما فائدة الأكل إذن إذا كان الإنسان يأكل ولا يشبع؟ لا فائدة فيه. وإذا وجدت البركة في الطعام فإنه قد يأكل القليل ويحصل به الكفاية. يقول: واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه كلها قواعد أساسية في التعاملات مع المال ومع الناس. البركة هي المعتبر، طريقنا إلى البركة بأمور منها أن يأخذ المال بسخاوة نفس. أيضا قاعدة أخرى أن اليد العليا خير من اليد السفلى، بمعنى أن المعطي أفضل من الآخذ، فاحرص أن تكون أنت المعطي ولا تكون أنت الآخذ. والإنسان إذا كان يأخذ من الناس ويطلب منهم، يطلب من هذا كذا ويطلب من هذا كذا، ومن هذا مساعدة ومن هذا هبة ومن هذا تبرع ومن هذا صدقة، فالناس يستثقلون هذا جدا، يستثقلون من يطلبهم أموالهم. ولهذا ذكرت بالأمس أو قبل يومين الأثر الذي ينقل عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة يأسرك. فكن دائما، احرص دائما أنك أنت صاحب اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه: كانت تؤثر فيهم الكلمة ويتلقون هذه التربية من النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. لا أرزأ يعني لا أطلب، نعم، يعني وأصل ذلك يأتي بمعنى النقصان، بمعنى أني لا أنقص أحدا من ماله بالطلب منه أو الأخذ منه. لا أرزأ أحدا بعدك أبدا، بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه، يعني أيام خلافته، يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، مع أن هذا حق له، يعطيه من بيت المال من الفيء كما يعطي غيره من الصحابة. قال: ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال، يعني عمر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق عليه. وجاء في بعض الروايات أنه أيضا بقي هكذا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أيضا في عهد معاوية، حيث أدرك 10 سنين من خلافة معاوية رضي الله عنه. فهذا مع أنه حقه ومع ذلك أبى أن يقبله أو أن يأخذه، وليس ذلك من الطلب، لكن كأنه رضي الله تعالى عنه ربما أن يكون قد خشي أنه إذا قبل وأخذ هذا العطاء أن نفسه تعود إلى ما كانت عليه من الطلب. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، والله أعلم. فأقول: مهما استطاع الإنسان أن يستغني عن الناس فليفعل في كل شيء، مهما استطعت أن تستغني ولا تحتاج للناس فافعل، وهذا لا شك أنه من أعظم الغنى، من أعظم الغنى. وأما الافتقار إلى المخلوقين ففيه نوع عبودية لهم، وإنما تكون عبودية الإنسان لله جل جلاله. ومن أحسن إليك أسرك، فلا داعي أن تجعل إسارك بيد المخلوقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.